هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في تفسير سورة النساء، ووقف عند قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الآية. هذا الكلام في أحكام اليتامى، وذكرنا في الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فيأخذه الولي، يأخذ هذا المال ويحسن التصرف فيه وينفق فيه على اليتيم وعلى السفيه بالمال. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآية متى يعطى اليتيم ماله، متى يعطى اليتيم ماله، ولكن يعطى بعد الاختلام، بعد البلوغ، ولكن بعد اختباره، بعد أن يختبر. ولذلك قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح يعني بلغوا مبلغ الرجال، وذلك هذا البلوغ له علامات. العلامة الأولى الاحتلام، وأن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، هذه العلامة الأولى إذا أنزل الماء المني. العلامة الثانية إذا تم خمسة عشرة سنة إذا تم 15 سنة حكم ببلوغه، غلاما كان أو جارية. هذا هو قول أكثر أهل العلم. العلامة الثالثة إذا نبت الشعر الخشب حول فرجه، فهنا يحكم ببلوغه. والعلامة الرابعة تتعلق بالمرأة الجارية، وذلك إذا حاضت أو حبلت، فهنا يحكم بالبلوغ. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا مبلغ الرجال بالنسبة للصبيان، أو مبلغ النساء بالنسبة للجواري البنات. فإن آنستم يعني أبصرتم وعرفتم منهم رشدا، يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلحه، فعندنا الرشد صلاح الدين وصلاح المال. صلاح الدين هو اجتناب الفواحش والمعاصي، وصلاح المال ألا يكون مبذرا وأن ينفقه في أوجه الحلال وأوجه الوجه المشروع. هكذا قال الله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي بعد البلوغ وبعد إناس الرشد، وذلك رفع الحجر عنهم. الله عز وجل يقول فادفعوا إليهم أموالهم، أي أعطوهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا يعني مسرفين. والخطاب للأولياء، يعني يا معشر الأولياء لا تأكلوا أموال اليتامى بغير حق، ولا تأكلوها إسرافا. وبدارا أن يكبروا، يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم وتأكلوا أموالهم قبل أن يتسلموها منكم. يعني قال ولا تأكلوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، إن الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا وبدارا، أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من كان عنده ما يكفيه من المال فليمتنع من أكل من مال اليتيم قليلا أو كثيرا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي يأخذ من مال اليتيم بقدر قيامه وأجرة عمله المتعارف عليه عند الناس، ولا يأخذ أكثر من ذلك. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد البلوغ والرشد، فأشهدوا عليهم، شهادة لتزول التهمة وتنقطع الخصومة. وهذا لا شك أنه أمر ندب وإرشاد كما هو قول الجمهور، وكفى بالله حسيبا محاسبا ومجازيا. وفي هذه الآية ما يتعلق فيها، هناك يعني أقوال لأهل العلم ومسائل كثيرة أخذوها من هذه الآية. ثم قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية من أحكام الموارث التي يعني تتعلق بالميراث. قال للرجال، يعني الذكور من أولاد الميت ومن عصبته، نصيب يعني حظ مما ترك الوالدان والأقربون، تركوا مما من الميراث. وللنساء نصيب كذلك للإناث، من أولاد الميت حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، مما قل منه أو كثر، يعني سواء كان المال كثيرا أو قليلا. نصيبا مفروضا، أي حظا معلوما. وهذه الآية فيما جاء في التفسير أنها نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأته وثلاث بنات منها، فقام ابن عم الميت فأخذ ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا من ماله، بدعوى أنه لا يرث إلا الرجال. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الإرث ليس مختصا بالرجال، بل هو مشترك، بل هو أمر يشترك فيه الرجال والنساء. يعني معنى قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، يعني الجميع فيه سواء في حكم الله عز وجل، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، والولاء لحمة كلحمة النسب. وهذه الأشياء الثلاثة هي أسباب الميراث. ما هي؟ القرابة والزوجية والولاء، واضح؟ هذه هي الثلاثة. ثم قال وإذا حضر القسمة، يعني قسمة الميراث، أولو القربة يعني القرابة الذين لا يرثون، المقصود بهم هنا القرابة الذين لا يرثون، واليتامى والمساكين، يعني حضروا القسمة كذلك، فارزقوهم منه، يعني ارزقوا لهم من المال قبل القسمة. وهذا الخطاب للوارثين، وهو أمر استحباب ونهي لا إيجاب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الله عز وجل المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية، وإن لم تكن وصية وصلوهم من الميراث. واضح؟ يعني هذه يعني إذا حضروا القسمة يعطون من المال قبل قسمته، من المال المورث قبل قسمته، من باب يعني جبر خواطرهم وإسعادهم وصلتهم ونحو ذلك. أيوة، الذين لا يرثون، القرابة الذين لا يرثون، كذلك اليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وذلك إذا أعطاه لا يتبع العطية منا ولا أذى، بل يقول له قولا معروفا كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية فيها فضل للتقوى، أن الله عز وجل لا يضيع من يعني ذرية المتقي له سبحانه. قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ضعافا يعني أولادا صغار ويغلب عليهم الضعف، خافوا عليهم من ماذا؟ من الفقر والضياع. فليتقوا الله في اليتامى وليقولوا قولا سديدا، يعني قولا عدلا وصوابا. وهذا خطاب لأولياء اليتامى أن يعاملوهم كما يحبون أن يعامل أولادهم من بعدهم، وتحذير لهم من سوء التصرف في حقهم، بمعنى إذا كنت وليا اليتيم فأحسن يعني تربيته والإحسان إليه، ففي المعاملة التي تحب أن يعامل أولادك من بعدك، أن يعامل أولادك من بعدك. ولذا قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني يا أيها الأولياء فليتقوا الله، يعني عفوا يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، أو الخطاب لمن؟ لأولياء اليتامى. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أمر الله سبحانه وتعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وكذلك جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: في الشطر؟ قال: لا. قال: في الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقال بعض المفسرين في قوله فليتقوا الله أي فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى، ولا يأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن كثير: وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم. وكم من البركة حلت على أولياء اليتامى لما أحسنوا ولما وضعوا المال في مواضعه. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من أكل أموال اليتامى. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أكل أموال اليتيم من السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال بعض السلف: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم. نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية والآية التي بعدها والآية التي هي ختام سورة النساء هن آيات علم الفرائض، وعلم الفرائض كله مستنبط من هذه الآيات الثلاثة، ومع قوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني بمعنى إذا حفظنا هذه الآيات الثلاث مع قوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فإننا قد جمعنا علم الفرائض كاملا. فهذه الآية تدل على أشياء، تدل على أصحاب الفرائض، صح؟ وهؤلاء أصحاب الفرائض هم الذين يأخذون يعني شيئا مقدرا من التركة، يعني فريضة مقدرة من التركة، يعني الثلثين أو الثلث أو النصف أو الربع أو السدس أو الثمن. واضح، لأن الفرائض ستة: الثلثان ونصفها ونصف نصفها والنصف ونصفه ونصف نصفه، هذه ستة، يعني الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، هذه الست كلها يعني مستنبطة من هذه السورة. كذلك أصحاب الذين يرثون، من يرث من الرجال والنساء، الذي يرث هم أصحاب الأصول الأب والأم وما على وإذا على، يعني الأب والأب الأب أب الأب وهكذا وإن على، الأم وأم الأم وإن على. واضح. والفروع: الابن وابن الابن، البنت. واضح. الفروع والثالث الحواشي. الحواشي من الأخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم، هؤلاء يرثون. فلذلك قال: الذي يرثون من النساء سبع والذي يرث من الرجال عشرة. واضح عند التأمل. واضح. من السبع واضح، من الذكور عشر، الذي يرث هؤلاء ايش؟ كل من يرث من أصحاب. وهؤلاء الذي يرثون منهم من هو صاحب فرض ومنهم من هو صاحب عصبة. فالذي صاحب فرض يأخذ شيء مقدر، أما العصب هو يأخذ الباقي، ما بقي فله. واضح. مثال: لو أن رجل ترك زوجة وبنت وابن، الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ هي وأخوها عصبة، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن لو قلنا مثلا لو ترك الزوجة وابن، الزوجة تأخذ الثمن لأنها صاحبة فرض، وما بقي فللولد. واضح؟ هذا يعني مثال، يعني مثال تقريبي. فالله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله. قوله يوصيكم الله يعني يعهد إليكم ويفرض عليكم، والوصية من الله عز وجل هنا وصية إيجاب وفرض حتمي. والتعبير بقوله يوصيكم يدل على الاهتمام، وأن هذا أمر عظيم من الله سبحانه وتعالى في أولادكم. والولد يطلق على البنت ويطلق على الابن ويطلق على البنت. واضح؟ إحنا نقول الولد نقصد به الذكر، لا، الولد في اللغة العربية وفي الكتاب والسنة يطلق عليه على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم أبنائكم وبناتكم إذا أنتم متم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أن الولد الذكر له من الميراث سهمان، سهمان ضعفا نصيب الأنثى، يعني الأنثى لها سهم والولد له سهمان. وإنما بدأ الله عز وجل بذكر ميراث الأولاد لأن تعلق قلب الإنسان بولده أشد من تعلقه بغيره. ثم قال: فإن كنا، يعني المتروكات من الأولاد، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين فصاعدا، فلهن ثلث ما ترك. واضح؟ يعني لو أن إنسان توفي وترك زوجة وبنتان، الزوجة لها الثمن والبنتان لها الثلثان. زين، توفي وترك زوجة وثلاث بنات، الزوجة لها الثمن والثلاث بنات لهن الثلثان، يعني يتقاسمن الثلثين. واضح؟ هذا معنى الآية: فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة، يعني ابنة واحدة، فلها النصف، يعني فرضا لها. واضح؟ بمعنى لو ترك زوجة وبنت وعم، الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والباقي للعم. واضح؟ زين، إذا كان زوجة وبنت وابن، ما دام دخل الابن فهو عقب، يعني هي عقب مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت منفردة ما معها أخ ولا أخت فلها النصف. واضح؟ فلها النصف. ولأبويه أبوي الميت لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني رجل توفي وترك أب وأم وولد، الأب السدس والأم السدس والباقي للولد. واضح؟ زين، يعني مما ترك إن كان له ولد أو ولد ابن. واضح؟ حتى ولو كانت أنثى، لأن الولد يقع على الذكر ويقع على الأنثى. زين، فإن لم يكن له ولد، يعني الميت ما عنده ولد، وورثه أبواه أبوه وأمه، فلأمه الثلث، يعني بالفرض. والأب ما له؟ إذا ما عنده ولد، توفي ما عنده ولد وترك أبويه، الأم تأخذ الثلث، صح؟ قال: وورثه أبواه فلأمه الثلث، صح؟ فلأمه الثلث. أبوه أين نصيبه؟ الباقي، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ويأخذ الأب باقي المال بالفرض والتعصيب، يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. زين زين، فإن كان مع الأبوين أحد الزوجين فيفرض للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. هذا يسمى العمرية، المسألة العمرية، لو توفي وترك زوجة وأبا وأما، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي والباقي للأب، واضح؟ لو ماتت هي وتركت زوجا وأبا وأما، الزوجة أخذ النصف والأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ السدس، يأخذ الباقي، واضح؟ إيه؟ فإن كان له يعني الميت إخوة ذكور أو إناث فلأمه السدس من التركة، وهذا إيش؟ يعني وجود الإخوة ينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس، واضح؟ وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني هذه القسمة إنما تقسم بعد قضاء الدين الذي على الميت أو بعد إنفاذ وصيته، واضح؟ يعني ثلث التركة. وذكر الوصية وذكر الوصية مقدم على الدين هنا في اللفظ لا في الحكم، واضح؟ وإلا فإن الدين أولى، الدين أولى بالإنفاذ. قال علي رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا إجماع على أن الدين مقدم على الوصية والإرث مؤخر عنه. يعني قبل قسمة الورثة لا بد أن نقدم ثلاث أشياء: مؤنة تجهيز الميت إذا كان يحتاج إلى مال وكذا، أيوة، والوصي والدين عموما، الدين عموما سواء دين لله أو للناس. لنفرض أن الميت توفي وما حج أو ما أدى زكاة ماله، نخرج هذا من تركته. الأمر الثالث الوصية، القرب اللي ما لهم تكلمنا عنه، هم ما لهم شيء، لا ما لهم شيء. هذاك الله عز وجل قال: وإذا حضر قسمة أولي القربى فنعطيهم منها على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. الواجب أي هذا الواجب. ثم آخر شيء التركة، تقسيم التركة. ثم قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي دبر أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه، ولا تعطوا من لا يستحق من الميراث ولا وتمنعوا من يستحق الميراث، فريضة من الله، يعني ما قدر الله عز وجل من وريث لأهلها فريضة واجبة. إن الله كان عليما حكيما، يعني فيما قدر من الفرائض وفيما فرض من الأحكام، إن هذا أنزله الله عز وجل بعلمه وأنزله بحكمته. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، فإن كان ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا الكلام منه سبحانه وتعالى في قسمة ميراث الزوج والزوجة. الزوج هو أحد أسباب الزواج، هو أحد أسباب الميراث. الزوج إذا مات فإن الزوجة لها حالة: إما أن ترث الربع، وذلك إذا لم يكن لها فرع وارث، إذا لم يكن لها ولد سواء منه أو من غيره، واضح؟ أما إذا كان لها ولد سواء منه أو من غيره فإن لها الثمن، لها ثمن التركة. إذا قلنا النصف يعني اثنين من واحد، واضح؟ إذا قلنا الثلث يعني ثلاثة من واحد، إذا قلنا الثمن يعني ثمانية، واحد عفوا العكس، واحد من ثمانية، واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، السدس واحد من ستة. يعني الشيء نقسمه إلى ستة من السدس، الثمن شيء نقسمه إلى ثمانية، فالواحد منه يقال له ثمن، وهكذا. واضح؟ العكس إذا ماتت هي فإن الزوج له النصف إذا لم يكن لها ولد، سواء منه أو من غيره. إن لم يكن له ولد سواء منها أو من غيرها، واضح؟ أما إذا كان له ولد، إذا كان له ولد فإنها ترث الربع، تنزل من النصف إلى الربع، واضح؟ زين. حكم الزوجات نفس حكم الزوج، يشتركن في نصيب الزوجة الواحدة. مثلا لو توفي وترك أربع زوجات فإنهن يتقاسمن الربع إن لم يكن له ولد، أو يتقاسمن الثمن إن كان له ولد. واضح هذا المعنى؟ نعم. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا ميراث الأزواج من الزوجات. ولهن يعني الزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. واعلم أن حكم الزوجة الواحدة أو الأربع زوجات حكم واحد، فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن. واسم الولد يطلق على الذكر والأنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى، وكذلك لا فرق بين الولد وولد الابن، وسواء كان الولد للرجل من زوجته أو كان من غيرها. ثم قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا الحكم في ميراث الكلالة. من هو الكلالة؟ الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولكن المراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصول ولا فروع، يعني لا أحد من أصوله يرثه ولا أحد من فروعه يرثه، من يرثه؟ يرثه إخوته، هذا المقصود. زين، ما حكم هذا؟ قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، طبعا الأخ والأخت هنا من الأم، واضح؟ الأخ والأخت هنا من الأم، لأنهم أصحاب أصحاب فرد. أما الأخوة من الأب أو الأشقاء هؤلاء أصحاب عصبة، أهل عصبة، واضح؟ أما الكلام هنا الكلام عن الأخوة لأم، ميراث الأخوة لأم. انظر، قال: فإن كان لهم، قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، يعني مات الأخ من الأم وعنده أخ فله السدس، عنده أخ وأخت لكل واحد منهم السدس، واضح؟ هذا سدس وهذا سدس. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني ثلاثة فأكثر فهم شركاء في الثلث، نقول هذا لكم الثلث وتقاسموه بينكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا ذكور يتقاسمونه بالسوية، إذا كانوا ذكور وإناث فإنهم للذكر مثل حظ الأنثيين. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أو دين غير مضار يعني غير مدخل الضرر على الورثة، وذلك بمجاوزة الثلث في الوصية، أو أن يقر بماله لأجنبي بقصد إضراب ورثته، يعني قبل أن يموت يقول هذا المال ليس لي، هذا المال فلان، يقصد بذلك حرمان الورثة من الأهل. يعني الله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله يعني فريضة من الله وعهد من الله، والله عليم بمصالح عباده حليم لا يعاجل أحد على العقوبة أو بالعقوبة. من بعد وصية بها أو دين غير مضار، يعني تكون وصيته على العدل، يعني لو أوصى قبل وفاته لا على الإضرار والجور والحيف. نعم. وعندنا مسألة هي مسألة المشتركة، وهي زوج وأم واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك، وهم إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له الأولاد أولاد الأبوين يعني الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، فشرك بينهم يعني جعلهم كأنهم واحد. وهذه المسألة تسمى الحمارية، تسمى المشتركة، وتسمى اليمنية، يعني قاهب أن أبانا يعني ألقيناه في اليم، حجرا ألقيناه في اليم مثلا، ليست أمنا واحدة. أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم أخذوا برأي من؟ برأي عمر رضي الله تعالى عنه، وصح التشريك عن عمر وعن أمير المؤمنين عثمان، وهو مذهب أكثر الأئمة. وبعضهم ذهب إلى قول أنهما يخرجان من التركة. لماذا؟ قالوا: لأن فيه تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهنا ما بقي شيء فإنهم يخرجون. وقول الجمهور يعني لعله الراجح والله أعلم، مع أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الرأي الثاني أنهم يخرجون من الوصية أو عفوا من التركة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، يعني الأحكام التي تقدم ذكرها من مال اليتامى والوصايا والمواريث، تلك حدود الله. وسماها حدودا لأن الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين، فلا يجوز لهم أن يتجاوزوها. ومن يطع الله ورسوله في شأن المواريث وغيرها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه. وهذا فيه ترغيب. ثم رهب بقوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني تجاوز ما أمر الله عز وجل به، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لأنه رد حكم الله ولم يرضى بقسمته سبحانه، وكان حكمه حكم الكافرين، لأن من رد حكم الله ولم يرضى به واستباح غيره فإنه في عداد الكافرين. لأنه قال: خالدا فيها وله عذاب مهين، وذلك لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.